بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله معددا المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، المسألة 12 من خصال الجاهلية: رمي من اتبع الحق بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فرد الله عليهم بقول نبيهم الذي حكاه الله عن نوح في الآية المذكورة سابقا: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ومقصودهم أن أتباعك فقراء آمنوا بك لينالوا مقصدهم من العيش، لا أن إيمانهم كان لدليل يقتضي صحة ما جئت به، فلهذا رد عليهم بما رد. هذه المسألة هي كذلك واحدة من المسائل التي كانت ولا تزال من الخصال التي يتصف بها المخالفون للحق. اتصف بها قوم نوح عليه السلام فيما حكاه الله عز وجل، وبقيت موجودة في أهل الجاهلية للمعارضين لدين الله الحق إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا الكتاب، ولا تزال موجودة في قلوب بعض الناس إلى هذا الزمان، نسأل الله العافية. وذلك أن شياطين الجن لا تدع أولياءها من شياطين الإنس يتبعون الحق ويصطنعون لهم في ذلك شبها من زخارف القول، يزينون لهم الباطل كما حكى الله عز وجل في كتابه. ولولا أن الباطل يروج ببعض الشبه ويزين ببعض الحق لما أمكن أن يروج أبدا، لأن الله تعالى جبل الفطر السوية والنفوس المستقيمة على محبة الحق وعلى اتباعه وعلى بغض الباطل ورده. فكما أن الحق أبلج فالباطل لجلج، بمعنى أن النفوس ترفضه ولا ترده. ولكن جرت حكمة الله عز وجل أن شياطين الجن يزخرفون الباطل لأوليائه ويلقون لهم في ذلك الشبه التي تزينه في قلوبهم، فلذلك يروج على من كتب عليه الضلال، نسأل الله العافية. ومن تلك الشبه التي يلقيها الشيطان إلى أوليائه ليصدهم بها عن الحق ويصدهم بها كذلك أتباع الحق عن اتباعه، هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أن المعارضين لدين الرسل ولأتباع الحق يرمون المتبعين له أنهم إنما اتبعوه طلبا للدنيا. فحكى الله عز وجل عن قوم نوح المكذبين له أنهم قالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ففي جواب نوح عليه السلام الذي ذكره الله في كتابه ما يدل على أن قولهم أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، والمقصود بالأرذلين يعني هم الطبقة التي هي أنزل من الطبقة المكذبة. قد مضى معنا في المسائل التي تقدمت أن من طريقة أهل الجاهلية أنهم يستدلون على الباطل يستدلون على كون الشيء باطلا بكون أتباعه ضعفة، وفي هذه المسألة يستدلون على ذلك بكونهم ضعفة، وإنما حملهم على ذلك إرادة الدنيا، وأنهم إنما أرادوا بذلك التوصل إلى بعض الأغراض من اتباع الحق. فقال لهم نوح عليه السلام: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. يعني القاعدة الشرعية المؤصلة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي وجوب الحكم بالظواهر وأن توكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. فهو يقول: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، يعني هم أظهروا اتباعي فليس لي إلا ما أظهروا، وهو أنهم تبعوا الحق لأنه الحق، أذعن له لما ظهر له من براهين صدقه، ولأنهم علموا أن النجاة فيه، ولا يتهمون في نياتهم كما هو عمل أهل الجاهلية، فيقال إنهم لما كانوا فقراء وطمعوا أن يدركوا بعض الدنيا من اتباعهم للأنبياء اتبعوهم، لما ضاع عليهم الشرف والسؤدد في الجاهلية طلبوه باتباع الأنبياء. هذا من طريقة الجاهلية في الطعن في نيات أتباع الحق، وقد لقن الله عز وجل المسلمين حجتهم في الجواب عن هذه الشبهة على لسان نوح عليه السلام: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ومثل ما ذكرت، القاعدة الشرعية في هذا الباب كله هي أن يؤخذ الناس بما أظهروا، ولا يجوز التنقيب عن نيات الناس واتهامهم في نواياهم، وأن هذا إنما أظهر كذا ليتوصل به إلى كذا، وفعل كذا ليتوصل به إلى كذا. نعم، إذا أظهر أو كان في فعله القرائن التي تدل على قصده للسوء وعلى إرادته للفساد، فالمؤمن لا يخدع، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما يروى عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فالمؤمن ليس بمغفل، يأخذ بقرائن الأحوال. وإذا أظهر الرجل أنه يدين بالحق ويدين بالسداد ويدين بالهدى، وتبين من قرائن الحال أنه إنما يستعمل هذه الأمور ويتكلم بالدين ويتكلم بالهدى لقصد سيء أو للتوصل إلى الدنيا، فيؤخذ بما أظهر، لأن القرائن محكمة في دين الله عز وجل في شرعه. لكن ما دام أنه لم يظهر عليه شيء من ذلك، فالواجب أن يؤخذ بظاهر حاله، ولا يجوز التنقيب عن نيته واتهامه فيها. فهما حالان، والناس كثيرا ما يغلطون في الحالين. يعني في بعض الحالات لا يظهر من متبع الحق ومن المتدين ومن القائم على السنة والصواب والقائم بالهدى، لا يظهر عليه ما يدل على قصد سيء، ولا يتبين منه ما يدل على أنه قال ما قال أو فعل ما فعل للتوصل إلى الدنيا، فيتهمه بعض الناس خطأ وباطلا واتباعا لسنن الجاهلية في نيته، وأنه إنما أظهر هذه الأشياء طلبا للدنيا أو تزلفا لمن يتزلف إليه من الناس، وهذا باطل ولا يجوز. وفي الطرف الآخر قد يغلط كذلك أناس، وهو أن يتكلم المتكلم بكلام يظهر من قرائن الحال أنه لا يريد به الهدى وأنه لا يريد به الحق ونصرته، وإنما يتبين من حاله ومن قرائن أحواله ومن الأمور المحتفة بقوله وفعله ما يدل على أن له مقصدا سيئا. فإذا نبه المتفطنون من أهل العلم والسنة إلى قصده السيء، يقال لهم: أنتم تتهمون النيات وتدخلون بين الناس وبين ربهم، وتدعون أنكم وتحولون بين الناس وبين نياتهم، وهذا كذلك خطأ. فالذي ظهر منه الحق والهدى ولم يظهر عليه ما يدل على قصد السوء، فلا يجوز أن يتهم في نيته، وهو كما ذكر الشيخ رحمه الله من عادات الجاهلية التي نهى الله عز وجل عنها. الله تعالى قد ألزم الناس أن يأخذوا الناس بما أظهروا، وأن تكون سرائرهم موكولة لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا المعنى في مواطن كثيرة من سنته، ومنها القصة المشهورة لما قتل أسامة رضي الله عنه ذاك الرجل الذي طلبه أسامة في أرض المعركة رضي الله عنه أرضاه، فلما رفع السيف ليقتله أعلن الرجل بكلمة التوحيد، فدخل في الإسلام وهو تحت بارقة السيف، فقتله أسامة وأجهز عليه اجتهادا منه وتأولا رضي الله عنه وأرضاه، واعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل إنما قالها تعوذا أي اتقاء للقتل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربيا على هذا الأصل العظيم: هل لا شققت عن قلبه؟ هل لا شققت عن قلبه؟ يعني أنت لا تدري ما في قلبه، ما دام أنه قال كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد عاصمة للنفس وعاصمة للدم والمال، فلا يجوز أن يتعرض له. وقولك إنه قالها تعوذا تبقى مجرد دعوة، وإنما أمرنا أن نأخذ الناس بما أظهروا ونكل سرائرهم لله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن صدور الناس. نعم، لم نؤمر بهذا، ولم نؤمر أن نبحث عن نيات الناس وعن مقاصدهم. من أظهر الحسنى أخذ بما أظهر، ومن أظهر السوء أخذ بما أظهر. وإذا تبين خلاف ذلك بالأدلة وبالشواهد وبالقرائن، فكما ذكرت المؤمن لا يخدع، وليس بمغفل وليس بخب، بل يأخذه على ما أظهر ويأخذه على ما ظهر منه، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة أنه عامل من أظهر السوء بالسوء، ومن استحق أن يظن به السوء يظن به السوء. لكن ليتقي المؤمن إحدى هاتين الطريقتين: طريقة الجاهلية في الطعن في نيات من لم يظهر منه السوء، وطريقة المغفلين في أن يظهر السوء ممن ظهر منه على على على فلتات أفعاله وأقواله، ثم يلزم الناس بأن يغضوا الطرف عنها وأن يقال وأن يخوفوا بكونهم يطعنون في النيات، يخوفوا ويلزموا بالسكوت عن ترويج الباطل في مثل هذه الصور. والواجب للمسلم أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يظهر منه السوء فلا يتعرض لنيته، لكن إذا أظهر السوء أخذ بما يجب أن يؤخذ به مثله. قلت هذه الشبهة لا تزال بصورة أو بأخرى تعرض لكثير من الناس، وربما للمسلم الصادق من يؤتى وتؤتى في قلبه من حيث لا يدري، تقذف في قلبه من حيث لا يشعر. ومن ذلك أنه شاع في زمن من الأزمان في هذا الوقت على ألسن كثير من الناس الطعن في أئمة أهل السنة والجماعة بدعوى أنهم عملاء سلاطين. والسبب في ذلك أن هؤلاء الأئمة ثابتون على ما عرفوه من شرع الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما لهم وفيما عليهم، لا يتكلمون إلا بما يجدونه في كتاب الله عز وجل. فوجدوا مثلا في باب الإمارة والحكم بغير ما أنزل الله ما يتعلق به، وجدوا الأوامر الصريحة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وبتحريم الخروج على أئمة الجور وبتحريم إشاعة مساوئهم في العامة، وليس لذلك مصلحة ولا غرض إلا تهييج العامة عليهم وإغار الصدور عليهم، وقد علم ما يؤول ذلك إليه من الفساد العريض في العباد في البلاد وعلى العباد. فيتكلم علماء السنة بهذه الأصول ثابتين عليها، ويجدون كذلك المسائل المتعلقة بتحكيم غير شرع الله عز وجل، فربما حملت العواطف من حملتهم على إطلاق الألفاظ المطلقة في تكفير الحاكم والمحكوم بسبب هذه المسائل، فيثبت أهل السنة والجماعة وأئمة الهدى على ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما أثر عن السلف بل ما أجمع عليه السلف من أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، قد يخرج من الملة وقد لا يخرج من الملة، وأن من وقع فيه من حكام المسلمين فأكثر من وقع فيه إنما وقعوا في الكفر العملي الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولا تستباح به دماؤهم ولا يحل به الخروج عليهم. هذه المسائل لم يتكلموا بها إرضاء للسلاطين ولا تقربا إليهم ولا تزلفا إليهم، فهم والله أجل وأرفع وأورع من مثل هذه المطالب. لكن يأتي من ربما بغرض سيء، وكثير منهم بغرض صحيح، يعني غيرة على الدين وحمية لهم، يقول هؤلاء علماء سلاطين وإنما هم يتكلمون بمثل هذا الكلام تقربا إلى السلاطين. والله إن السلاطين ودنياهم أحقر وأقل عند علماء السنة من أن يتزلفوا إليهم. ولهذا لم يأتي عن رؤوس البدع وعن المخالفين في القديم والحديث في ذم التزلف إلى السلاطين والحكام والأمراء ما جاء عن السلف رحمهم الله، حتى إن أئمة السنة كانوا ربما تركوا حديث رجل يروي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق ثقة موثوق له الأسانيد العالية والأحاديث الحسان، فيتركون الحديث عنه إذا بلغهم أنه يلج يدخل على السلاطين ويلج أبوابهم ويقف عند أبوابهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن وقوف الرجل بباب السلطان سيرجع عليه بالضرر في دينه، إما أنه يترك بعض ما يعرف أو يفعل بعض ما ينكر إرضاء لهم أو تزلفا لهم. فلذلك كانوا يشددون في هذا الباب تشديدا عظيما، وكانوا يقولون إذا رأيت القارئ يعني العالم أو طالب العلم أو طالب الحديث أو طالب الحديث إذا رأيته عند باب السلطان فاعلم أنه مرائي، يتهمونهم بمثل هذه الأمور من تشديدهم في مثل هذه المسائل. ثم يأتي من يأتي بسبب أنه يخالفهم في مسألة أو مسألتين من مسائل الدين فيرميهم في مقاصدهم ويقول إنهم تكلموا بما تكلموا به تقربا أو تزلفا إلى السلاطين. ومن ذلك هذه المسائل التي مرت والفتن القريبة التي مرت فيها الخروج على الحكام والمظاهرات والثورات، ما يتكلم علماء السنة بما يجدونه في كتاب الله عز وجل من تحريم مثل هذه الأمور، يقال إنهم يفعلون هذا تزلفا للسلاطين وأن الحكام أمروهم بمثل هذا الكلام. والله إن مثل ما ذكرت إن علماءنا رحمهم الله السلاطين وأموالهم ودنياهم أحقر عندهم من أن يغيروا حرفا من كتاب الله عز وجل من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم طمعا في دنيا الناس، ولو أرادوا دنيا الناس ولو أرادوا أموال السلاطين ودنياهم لعرفوا الطريق إليها ولعرفوا السبيل إليها، لكن إنما كانوا أبعد الناس عنها. وهذا شيخ الإسلام في هذا الزمان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما توفي ترك من الديون ما لا تكاد تقوم به إلا دولة بسبب كثرة ما كان ينفق من النفقات الكثيرة العظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي إغاثة الملهوفين وقضاء الدين عن أصحاب الديون. وكان يرسل عشرات الدعاة من طلبته إلى البلاد الإسلامية البعيدة ليقوموا بالدعوة إلى الله تعالى ويضع لهم رواتب من ماله الخاص يتكفل بإرسالها شهريا، حتى لما توفي ترك وراءه من الديون قلت ما لا تكاد تقوم به إلا دولة من كثرتها. ويسر الله عز وجل برحمته من قضاها عنه. كيف يتهم مثل هذا الرجل بأنه يتكلم بما يتكلم به طلبا للدنيا، وهو طلق الدنيا وما عليها ومات عليه الديون العظيمة، وكذلك غيره من علماء الإسلام. والعزاء الذي يعزي به أهل السنة أنفسهم أن هذا الأمر ليس بجديد. هؤلاء قوم نوح يحكي الله عز وجل عنهم في كتابه أنهم قالوا له اتبعوك من أجل الدنيا، فعلمه الله عز وجل أن يقول إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وكل من يقول هذا الكلام فهذا هو جوابه، إن قال فلان يفعل كذا من أجل الدنيا أو تقرب إلى السلطان نقول له إن حسابه إلا على الله، نحن مكلفون بما تكلم به، هل ما قاله موافق لكتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخالف؟ إذا كان موافقا أخذ به، وإذا كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله عز وجل رد عليه، ولا ندخل في نيته ولا نتهمه في مقاصده وأغراضه، فإن هذا من خلال الجاهلية. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم ذلك. قال الشيخ رحمه الله المسألة 13 من خصال الجاهلية الإعراض عن الدخول في الحق الذي دخل فيه الضعفاء تكبرا وأنفا، فرد الله تعالى عليهم ذلك بقوله في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قد تقدم فيما مضى أن أهل الجاهلية يحتجون على بطلان الشيء بكون أتباعه من الضعفاء، وتبين فيما سبق أن ذلك أو أن هذا دليل على ضعف عقولهم وعلى فساد تفكيرهم، لأن الأقرب إلى الصواب أن يكون العكس هو الصواب، أن يكون قلة الأتباع دليلا على الحق. وبرهن على ذلك بكلام هرقل لما سأل أبا سفيان أضعفاء الناس اتبعوه يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم كبراءهم وأشرافهم، فقال بل ضعفاؤهم، فقال هرقل أولئك أتباع الأنبياء، وإنما كانوا أتباع الأنبياء لأنه ليس لهم من الدنيا ولا من السلطان ولا من الجاه ما يحول بينهم وبين اتباع الحق، بخلاف غيرهم. أصحاب السلطان يحول بينهم وبين اتباع الرسل سلطانهم، وأصحاب المال يحول بينهم وبين اتباع أموال وبين اتباع الحق مالهم، وأصحاب المناصب تحول بينهم وبين اتباعهم للحق مناصبهم. ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن مجتمعا ومتفرقا أصنافا من هؤلاء الناس، فرعون وقارون وهامان مجتمعين ومتفرقين، وفرعون إنما حال بينه وبين اتباع الحق سلطانه ورياسته، وهامان إنما حال بينه وبين اتباع موسى واتباع الحق وزارته ومنصبه، وقارون حال بينه وبين اتباع الحق ماله ودنياه. فهذا في هؤلاء، أما أهل الرياسة والمال. أما غيرهم من الضعفاء ممن ليس له مال ولا منصب ولا رياسة فهو في الغالب متجرد إلى الحق، إذا لاح له اتبعه لأنه ليس بينه وبين الحق عداوة، ولا يضيع الحق عليه مصلحة، ولا يفوت عليه منصبا ولا رياسة. فلهذا تجد أتباع الحق في الغالب هم الضعفاء. فكان أهل الجاهلية من ضعف عقولهم وفساد تفكيرهم يستدلون بهذه المسألة بضعف الأتباع على أنه باطل، فتبين أن القضية بالعكس. ثم ها هنا هذه المسألة هي أثر مترتب على ما تقدم أن أتباع الحق في الغالب هم الضعفاء لأنه ليس بينهم وبين الحق عداوة. الآن أهل الجاهلية لما كان هذا هو حال الحق صاروا يجعلون اتباع الضعفاء للحق مانعا لهم من الدخول فيما دخل فيه الضعفاء، يعني يرون أنفسهم أكبر وأعز وأشرف من أن يدخلوا فيما دخل فيه الضعفاء، يعني كيف نتبع هذا الرجل وقد اتبعه فلان وفلان، ويصير هو وذاك الرجل في الاتباع بمنزلة سواء، فيتكبرون ويأنفون عن ذلك. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه أن الذين تركوا اتباع الحق إنما تركوه بسبب الكبر، فالكبر داء عظيم، وهو من أكبر الأشياء التي تحول بين الإنسان وبين الحق. ويكفي في هذا أن أول ذنب عصي الله تعالى به إنما كان بسبب الكبر، لما أمر الله الشيطان أن يسجد لمخلوقه المكرم آدم عليه السلام امتنع إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فتكبر وأبى واستكبر أن يسجد لآدم طاعة لله عز وجل، فحال الكبر بينه وبين طاعة الله عز وجل، فاستحق به اللعنة إلى يوم يبعثون. وهكذا أتباعه، قال الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، يعني في صدورهم كبر عظيم ويجتهدون في أن يفعلوا بعض الأفعال التي يبلغون بها المرتبة التي توازي كبرهم في أنفسهم، ولن يبلغوه بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن المتكبر لا يبلغ مقاصده في الغالب. ومن آثار الكبر في أهله أن يحول بينهم وبين اتباع الحق. وأنتم تعرفون الآن أنا شخصيا كثير من الناس ممن يتكبر، ولو كان هو ولد في بلاد الإسلام يتكبر أن يدخل مساجد المسلمين فيصلي مع المسلمين، لأنه يأنف أن يصف معهم في صف واحد. ووجد بعض الكبار من أصحاب المناصب من يجعل لنفسه مكانا منعزلا في المسجد يصلي فيه لا يصلي فيه غيره، وربما كان بينه وبين الناس حواجز حتى يصلي وحده ولا يصلي مع الناس. لماذا؟ لأنه يأنف أن يقف معهم في صف واحد، كما أنف سلفه من أهل الجاهلية من اتباع الحق والدخول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يساوي ضعف المسلمين في كونهم من أتباع الحق. وقد جاء بعض هؤلاء ممن ملأ الكبر صدورهم من أهل الجاهلية وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجالسه وأن يؤمنوا به، وشرطوا عليه شرطا وهو أن يطرد عنه الضعفاء حتى لا يساوهم في مجلسهم منهم. لم يروا لائقا بكبرهم وبغطرستهم وبشرفهم ومنازلهم أن يجلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم ضعفة المؤمنين ممن بعضهم مولى وبعضهم عبد وبعضهم أعجمي وبعضهم كان خادما لبعض هؤلاء، فأنفوا عن هذا وطلبوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فبين أن طرد هؤلاء عن, عن, عن, عن, عن مجالس الحق وعن اتباع الحق هو من أعظم الظلم، والواجب على المتكبر أن يترك كبره، وليس يطرد الضعيف حتى يتسنى للمتكبر أن يجلس، بل الواجب على المتكبر أن يترك هذا الخلق الذميم الذي يحول بينه وبين الحق ويحول بينه وبين الدخول فيما دخل الناس، وأن يجلس مجلسهم. الله سبحانه وتعالى قد عاتب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أشرف الخلق عليه، ما خلق الله سبحانه وتعالى مخلوقا أشرف عنده ولا أكرم ولا أحب إليه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاتبه في رجل ضعيف متضعف أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب الهدى، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشتغلا بدعوة بعض الكبار، كان في مجلس يدعو بعض رؤوس القوم، ومن عادة الجاهلية أن يدخلوا فيما دخل فيه رؤساؤهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو إسلام أولئك الكبار، لأنهم إذا أسلموا أسلم بإسلامهم فئام كثيرة، وهذا قد وقع ويقع، إذا أسلم الرأس في الطائفة أو في القبيلة اتبعوه جميعا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعض هؤلاء وهو يرجو أن يجيبوه وأن يسلموا فيسلم بإسلامهم خلق كثير. فجاء هذا الرجل الأعمى يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه مما علمه الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم بسبب حرصه على إسلام أولئك الأكابر حتى يسلم من وراءهم من الناس لم يلتفت إلى ذاك الرجل الأعمى ولم يعطه نصيبه الذي كان ينبغي أن يبذل له في ذلك الموضع. فأنزل الله عز وجل في عتاب عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة كاملة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فعاتبه أنه اشتغل بأولئك الأشراف، والله عز وجل يقول ما عليك ألا يزكى، يعني لا يضرك إذا كان تزكى وطلب والتزم الحق وزكى نفسه بتوحيد الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو كأنه يقول المقصود تبليغ دعوة الله عز وجل، ومن دخل فيها وأقبل عليها صادقا بقلبه فهو الذي يدعى وهو الذي يعتنى به، سواء كان شريفا أو وضيعا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، سواء كان غنيا أو فقيرا. ولا يقاس الناس في الدعوة إلى الحق بحسب منازلهم منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفاضل بين الناس بما لهم من هذا المتاع وبما لهم من هذا الحطام، فكلهم من هذا الوجه عند الله عز وجل سواء. فلذلك إذا جاء الغني يطلب الهدى فهو كالفقير، إذا جاء الفقير يطلب الهدى فهو كالغني الذي جاء يطلب الهدى. ولا يجوز أن يعامل أحدهم بما لا يعامل به الآخر في مثل هذا الموضع الذي هو دعوة الناس إلى الحق، ليس في غيره من المواضع، في مواضع أخرى قد يعامل الشريف ما لا يعامل غيره وهو من دين الله عز وجل. فإننا مأمورون أن ننزل كل أحد منزلته ونعامل كل أحد بما يليق به، لكن هذه الأوصاف قد تكون مؤثرة في بعض المعاملات وقد لا تكون مؤثرة في مواطن أخرى. ومن المواطن التي لا تؤثر فيها هذه الأوصاف هي دعوة الناس إلى الهدى والتزام الناس به. فمن اتبع الحق ولزمه هذا هو الذي يدعى وهذا هو الذي يلتفت إليه ويعتنى به، ولا ينظر ويلتفت إلى غيرهم من أهل الكبر والفخر رغبة في إسلامهم، لأن الذي جاء وأقبل أولى بأن يدعى ويعتنى به من غيره. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أن المفاضلة بين الناس في هذا الباب إنما هي بحسب ما في القلوب، بحسب ما في القلوب من الإيمان ومن الصلاح ومن التقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومر عليه رجل شريف من الأشراف، ثم مر عليه رجل ضعيف من الضعفاء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين، فوصف له الناس كل واحد منهما بما يليق به من منزلته. هذا إذا دعي أجيب، وإذا خطب زوج، وإذا شفع شفع. والآخر الضعيف المتضعف المسكين إذا خطب لم يزوج، وإذا سأل لم يعطى، وإذا دعا إلى دعوة لم تجب دعوته، وإذا خطب لم يزوج، وإذا شفع لم يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا، يعني يقصد الضعيف المسكين، خير عند الله سبحانه وتعالى من ملء الأرض مثل هذا، يعني على ذاك الغني الشريف الذي إذا دعا أجيب، وكثر الناس على بابه، وإذا شفع شفع، وإذا خطب زوج. قال إن هذا خير عند الله عز وجل من ملء الأرض من ذاك، يعني لو وضعت قراب الأرض من مثل الرجل هذا الشريف السمين لكان رجل واحد من المسلمين من الصادقين يزن عند الله عز وجل، هو عند الله عز وجل أفضل من أولئك مجتمعين. فيدل على أن الفضل ليس الاعتبار فيه بهذا. ولو فقه هؤلاء المتكبرون الذين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء، لو فقهوا هذا المعنى لعلموا أن أولئك الضعفاء قد يكونون بما في قلوبهم من الإيمان والصدق خيرا عند الله سبحانه وتعالى من آلاف منهم. وهذا يحمل الإنسان على أن يتطامن وأن لا يظن بنفسه خيرا لما يرى من شرف وأبهة في الدنيا، فقد يكون الرجل المغمور خير عند الله سبحانه وتعالى من الآلاف المؤلفة من الناس، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضعيف متضعف ذو طمرين، يعني يلبس اللباس الذي لا يؤبه له في الناس، ربما يكون عند الله سبحانه وتعالى بالمنزلة التي لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف على الله سبحانه وتعالى أن يحلف أن يفعل شيء لفعله الله عز وجل. لو قال والله لتمطرن السماء الآن لأمطرت، من كرامته على الله عز وجل، وهو ذو طمرين لا يلتفت إليه أحد ولا ينظر إليه أحد. فلهذا العبرة بما في القلوب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، معناها هو هذا، هو أن الكرامة على الله عز وجل والقرب منه والرفعة عنده هي بما في القلوب، بما حوته الصدور من الصدق والإخلاص، محبة الله سبحانه وتعالى والتجرد لاتباع الحق. أما هذه الأبهات الدنيوية فإنها كلها إلى زوال، وقد حملت من حملته من المشركين على أن ترك الدخول في الحق فخسر بذلك دنياه وخسر أخراه، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله المسألة الرابعة عشرة: الاستدلال على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقا. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذه كذلك من الخصال التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي مترتبة على ما سبق آخذة منها بسبب. فإن الكبر الذي ملأ صدور أهل الجاهلية من المعارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على أشياء قولا وفعلا واعتقادا. فمما حملهم عليه أنهم تركوا الدخول فيما دخل فيه أهل الإيمان كما تبين في المسألة التي سبقت. ومما حملهم عليه كذلك الكبر ما في هذه المسألة، وهو أنهم يرون أن شرفهم وكبرياءهم ومنازلهم كانت هي المناسبة لأن يكونوا على الحق والهدى وتكون لهم الكرامة عند الله عز وجل، وأن الحق والهدى إنما يناسبهم هم ولا يناسب أولئك الضعفة الذين اتبعوا الأنبياء. فرد الله سبحانه حكى الله عز وجل عنهم كلامهم هذا ورده عليهم. وما أحسن ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية من تفسيره، قال: بل نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. أهل الجاهلية يقولون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأنهم يرون أنفسهم أولى بالخير منهم. لكن هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقال فيهم العكس، لأنهم تركوا أهاليهم وتركوا ضياعهم وأموالهم وخرجوا من دنياهم كلها طاعة لله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة له. فلو كان الحق في أحد الجانبين لكان الحق معهم، فلذلك نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولهذا تأصل في طريقة المسلمين في أخذ دين الله سبحانه وتعالى أنهم يأخذون كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما عملوا به. فما عملوا به من الخير فهو خير وهدى، وما تركوه وتجنبوه من العمل فليس بخير ولا هدى. ولو كان خيرا وهدى فهم أعلم الناس به وأحرصهم عليه. لو كان خيرا وهدى لسبقوا إليه، فإنهم أعلم الناس بالخير وأحرصهم على الخير. لكن يقول هذا الكلام لو كان خيرا لسبقونا إليه من حسن ظنه بهؤلاء الكرام بسبب ما كانوا عليه من العلم والعمل والصدق والإخلاص. أما أهل الجاهلية لما ساءت بهم ظنونهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأوهم أهل ضعف وفقر ومسكنة عكسوا القضية فقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهكذا صاحب الكبر ربما في كثير من المواطن يرى نفسه أولى بالحق والهدى من غيره ويتعصب لما هو عليه بسبب أنه هو عليه. يعني كيف يكون حقا ويأخذه فلان ولا يكون عندي، كيف يكون صوابا ولا أنتبه له أنا وينتبه له فلان من أهل الضعف ومن أهل الضعف والمنازل التي هي دون منزلته فيما يبدو للناس، فيحمله ذلك على أن يرد الحق ولا يدخل فيه. وذلك لهذا الكبر الذي في نفسه، هو من جهة كبر، ثم هو من جهة أخرى سوء ظن بالناس واحتقار لهم. وربما إذا كان هو أولى بالحق لما يراه في نفسه من الأوصاف، ربما كان غيره ممن اتبع الحق فوقه في تلك الأوصاف كلها بمراحل. إذا كان عنده ذكاء فربما عند أتباع الحق من الذكاء أضعف ما عنده، وإذا كان عنده فهم فعندهم من الفهم أضعف ما عنده، وإذا كان عنده جودة قريحة وعلم فعندهم كذلك أضعف ما عندهم. فلهذا الكبر يفعل بأهله نسأل الله عز وجل العافية أشياء عظيمة. لهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا هذا؟ لأن الكبر هذا انظر ماذا يفعل بأهله، يفعل بأهله هذه الأفاعيل التي فعلها بإبليس أولا ثم بأتباعه وأوليائه من أهل الجاهلية. فالكبر داء عظيم يمنع الإنسان من اتباع الحق ويحمله على رده ويحمله على إحسان الظن بنفسه ورؤية المنزلة والمكانة لها وأنه أولى بالصواب، وعلى إساءة الظن بغيره وازدرائه ولا يرى غيره أهلا لأن يتميزوا بصواب ولا أن يتميزوا بهدى ولا أن يتميزوا بعلم. ومن وفقه الله عز وجل وتجرد من هذه الأدواء فإنه هو المهتدي بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في قول إبراهيم عليه السلام في الدعاء الذي كان يناجي ربه عز وجل به: إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم وربط القضية يعني قضية النجاة عند الله عز وجل بسلامة القلب، لأن القلب إذا سلم من هذه الأدواء لا يكون بينه وبين الحق عداوة، ولا يكون في قلبه ما يمنعه من اتباع الحق، بل يكون متجردا للهدى ومتجردا للصواب. والله عز وجل قد بيّن في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحق في جميع موارده بيانا شافيا، ليس على الرجل إلا أن يطلبه ويتبعه. فالبيان الشافي موجود، لكن لماذا يضل من يضل؟ يضل من يضل بسبب هذا السوء الذي يكون في قلبه، فيتبع فيمنعه عن اتباع الحق وعن الاستسلام له. ومن أراد بنفسه خيرا فليعتني في أن يسلم قلبه ويجرده من مثل هذه الأمور، من أدواء القلب كلها ومن أصولها وأعظمها هذا الداء الكامن، وهو الكبر الذي يكون في قلب الناس وفي في في في قلوب الناس. وربما يكون في الإنسان ذرة صغيرة من الكبر تمنعه من اتباع الحق فيخذل بسببها. فعلى المسلم أن يقف عند هذه المسألة العظيمة وقفة كبيرة، ويتأمل قلبه، هل فيه شيء من معارضة الحق، وهل فيه شيء من ازدراء الناس، وهل فيه شيء من رؤية الفضل لنفسه وأنه أولى بالحق من غيره، وأنه أولى بالسداد من غيره. حتى إذا رأى الإنسان من نفسه أنه أولى بالناس من غيره، سيأتي اليوم الذي يترك فيه اتباع الحق، لأنه يرى أنه لو كان حقا لكان عنده وأنه كان أولى به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم قلوبنا من هذه الآفات كلها. قال الشيخ رحمه الله في مسألة أخرى من مسائل الجاهلية، قال: المسألة 15: الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح وجهلهم بالجامع والفارق. قال الله تعالى في سورة المؤمنين: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الشاهد الذي ساق الشيخ رحمه الله من أجله هذه الآية هو أن مشركي الجاهلية لما جاءتهم الرسل يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى وحده وإلى ترك ما يعبدون من الأصنام والأوثان، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. فنظروا إلى الصورة الظاهرة، وهم نعم هم من جهة الصورة الظاهرة هم بشر مثلهم، فجعلوا المشاكلة لهم في الصورة الظاهرة سببا يقتضي أن يشاكلهم في غيره من الأمور. يعني ما دام أنكم بشر مثلنا في الشكل، هذا يقتضي أنكم مثلنا في العلم ومثلنا في المعرفة، ليس عندكم وحي كما أنه ليس عندنا وحي، لأنكم بشر مثلنا. فالأشكال لما توحدت اقتضى هذا عند أهل الجاهلية بسبب فسادهم أنهم مثلهم في كونهم لا يوحى إليهم، وأنهم لم يرسلوا من عند الله عز وجل. كأنه يقول: أنتم بشر مثلنا ونحن لا يوحى إلينا، كيف يكون يوحى إليكم؟ فجمعوا بين ما فرق الله سبحانه وتعالى بينه. الله عز وجل فضل بعض خلقه بأن اصطفاهم بالرسالة واصطفاهم بالنبوة وجهزهم لها وهيئهم لها منذ أن ولدوا، بل قبل أن يولدوا اختارهم الله عز وجل فنقلهم في الأصلاب الطاهرة جيلا بعد جيل إلى أن يولد ويكبر ويرعاهم الله عز وجل على عينه، كما ذكر الله عز وجل في قصة موسى وفي غيره، ثم يصطفهم برسالته. فهذا فرق كبير بين الرسل والأنبياء وبين غيرهم، وهي العناية الربانية والتفضيل والاصطفاء الذي اختصهم الله عز وجل به. فأهل الجاهلية ألغوا هذا الفرق العظيم، وهو تفضل الله عز وجل وامتنانه على بعض عباده بالاصطفاء والاختصاص للرسالة، ثم ساووا بينهم في قضية الشكل الظاهر وهو البشرية، مع أن البشرية هو الشكل الظاهر لا يستدعي الاجتماع، والاختصاص يقتضي التفريق، فهم ألغوا الوصف الذي يقتضي التفريق وهو الاختصاص فلم يلتفتوا إليه، وقالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وجمعوا بينهم وبين الرسل بالشكل الظاهر الذي لا يقتضي المشابهة، فرب شكلين هما من جنس واحد لكن بينهما من الفروق أشياء عظيمة. فلهذا عنون الشيخ رحمه الله لهذه المسألة بقوله: الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح وجهلهم بالفارق والجامع. وش يقصد جهلهم بين الفارق والجامع؟ يعني جهلهم بما يجمع بين شيئين، فيقتضي ذلك الجامع الذي بينهما أن يكونا في الحكم سواء، وجهلهم بالفارق الذي يفرق بين شيئين فيقتضي ذلك الفارق أن يكونا في الحكم مختلفين. وهذا المعنى اللي هو معرفة الأوصاف المفرقة هو من أعظم ما خص الله عز وجل به أهل الإسلام، وهو معرفة الأوصاف المؤثرة التي تؤثر في الجمع والفرق. إذا وجد هذا الوصف يقتضي أن هاتين المسألتين أو هذين الشخصين أو هاتين العينين حكمهما واحد، وإذا لم يوجد ذلك الوصف الجامع وجد الوصف الذي يقتضي التفريق فإنه يفرق بينهما. وهو مبحوث في كتب الإسلام بتوسع، لا سيما في كتب أصول الفقه، الكلام على الأوصاف التي تؤثر بين الأعيان وبين الأشخاص. وإلا لو أن الإنسان مثلا ألغى مثل هذه الفوارق لصنع لنفسه بيتا وطاف به، ما الذي يقتضي أن نطوف بالبيت الحرام الذي هو مكة، الذي هو الكعبة المشرفة في بيت الله في, في, في, في, في مكة المكرمة المحرمة، ويمنع أن نطوف ببيت آخر؟ ما الذي اقتضى أن يطاف بهذا البيت ولا يطاف بهذا البيت؟ هو الاختصاص الذي جعله الله عز وجل في هذا البيت دون غيره من البيوت. وهكذا في سائر الأمور، في كل مسألة من المسائل، المسجد الحرام والمسجد النبوي والوقوف بعرفة والوقوف بمنى والصلاة في المساجد، كل هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى جعل فيها أوصافا اختصها بها، اقتضى أن تفارق تلك الأعيان الأخرى، وأن تفارق هذه الأشخاص الأخرى. ما الذي اقتضى مثلا أن يختار الله عز وجل من بين سائر خلقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصحبوه، فيكون أبو بكر رضي الله عنه أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي؟ ما الذي اقتضى هذا؟ هو وصف اختص الله عز وجل به هؤلاء الأخيار وجعله في قلوبهم، واصطفاهم بسببه إلى صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم كما اصطفى بسببه الأنبياء والمرسلين. لكن هذه الأوصاف التي تؤثر في الفرق بين هذه الأعيان والأشخاص والأجناس وبين غيرها. وقد توجد أشياء أخرى تكون في الصورة شكلا واحدا، وهي كذلك في الحقيقة شكلا واحدا. لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يفرق بينها في الحقيقة. وأهل الجاهلية لما جهلوا مثل هذه المعاني ظنوا أن المشاكلة الظاهرة، كما أنه بشر في الظاهر والرسول بشر في الظاهر، هذا يقتضي أن لا يحا إلى هذا كما أنه لا يحا إلى هذا، فجمعوا بين ما فرق الله عز وجل بينهم وفرقوا بين ما جمع الله سبحانه وتعالى بينهم. قلت ومن أهل الإسلام اعتنوا بهذه المسائل عناية بالغة، وتكلموا في هذه القضايا اللي هي قضايا الاختصاص والأوصاف في, في, في, في, في الدين باستفاضة. ومن أهم المسائل التي يحتاج إليها فيها المسائل الشرعية التي هي تفريع الأحكام في الحلال والحرام. كثير جدا من المسائل التي تتعلق بالحلال والحرام هي منبنية على هذه المسألة اللي هي الجامع، الفرق الجامع والفارق، يعني الوصف الذي يقتضي الاجتماع والوصف الذي يقتضي الافتراق. هذه مسألة محرمة وتشبهها عدة مسائل، وتلك المسائل التي تشبهها قد تكون مثلها في الحكم، يعني مباحة، وقد لا تكون مثلها في الحكم. لماذا؟ باعتبار هذا الوصف الذي يقتضي التفريق ولا الوصف الذي يقتضي عدم التفريق. ولذلك لما تكلم علماؤنا في القياس الذي هو إلحاق الأحكام بعضها ببعض، قالوا القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لوصف جامع ما بينهما، يعني وصف يجمع بين الأصل والفرع فيلحق أحدهما بالآخر. وقد قال جماعة من العلماء إنه هو الميزان الذي أنزله الله عز وجل مع الكتاب، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الكتاب واضح اللي هو القرآن المتلو وبيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميزان ما هو؟ هو هذا القياس الصحيح الذي يقتضي التسوية بين المتماثلين ويقتضي التفريق بين المختلفين. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة من خصائصها أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين، ليست كخلال الجاهلية وأوصافهم، هذا بشر وهذا بشر يقتضي أن يكون، وهذا ليس بنبي إذن هذا ليس بنبي، هذا إلغاء للأوصاف المفرقة وهو جاهلية. لكن الشرع جاء بالميزان الصحيح أن توزن كل الأشياء بالأوصاف المؤثرة فيها، ويوضع كل أحد في المكان اللائق به، فما اقتضى الجمع بينهما يجمع بينهما، وما اقتضى التفريق يقتضي التفريق. ولهذا رسل الله عز وجل لما كان الوصف الجامع ما بينهم واحدا، وهو أن كل واحد منهم رسول مصطفى من عند الله عز وجل، أوحى الله عز وجل إليه وأمره بالتبليغ وعصمه في هذا التبليغ ونصره على من أرسله إليهم إما في الدنيا إما في الآخرة، فهو منصور بكل حال. لما كان هذا الوصف واحدا كان التفريق بينهما من خصال الجاهلية. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان به، هذا رسول الله وهذا رسول الله. ولذلك أهل الإسلام يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يؤمنون بموسى ويؤمنون بعيسى، ويعظمون الجميع ويقرون لهم بالفضل، ويصلون عليهم ويسلمون عليهم وعلى آلهم، لأنهم كلهم رسل من عند الله، لا نفرق بين أحد منهم من جهة هذا الوصف الذي هو أنهم رسل. لكن أهل الجاهلية من الكتابيين بالضد من هذا، النصارى يؤمنون بعيسى ويعظمونه حتى يبلغون به درجة الإلهية، ويكفرون بغيره بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه كاذب أو ساحر. واليهود يؤمنون بموسى ويقولون إنه كليم الله وأحب الخلق إلى الله، ويكفرون بعيسى ويزعمون أنه ابن زنا قاتلهم الله، ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكذبونه. فهم يفرقون بين رسل الله عز وجل مع أن الوصف واحد، هو أن هذا رسول وهذا رسول. وبالضد منهم فعلت الجاهلية، ساووا بين من لم يسوي الله عز وجل بينه، فأنكروا النبوة بسبب أنها لا توجد عندهم. والله سبحانه وتعالى قد شرع لنا الهدى الوسط، وهو إذا وجدت الأوصاف الحقيقية الجامعة بين الحق والحق فإنه بالحق به، ويكون النظير كنظيره. وإذا جاءت الأوصاف التي لا تقتضي التفريق فلا يلحق أحدها بالآخر، بل يفرق ما بينها. ولهذا قرر العلماء في الأصول الشرعية أن كل شيء في سواء في الأمور الشرعية ولا في الأعيان ولا في غيره، كل شيء يوجد فيه ما يوجد في غيره من الأوصاف المنصوصة فإنه يلحق به. حتى في الأحكام الشرعية نجد الله سبحانه وتعالى حرم شيئا من أجل معنى، ثم وجدنا ذلك المعنى في غيره من الأشياء التي لم ينص عليها الله عز وجل في القرآن، ولم ينص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، لكننا نجد ذلك المعنى بعينه موجودا فيه، فنعلم أن ذلك المعنى محرم في الدين. لماذا؟ لأن المعنى الذي حرم من أجله هو موجود في غيره. ومن هذا الوجه شملت شريعة الله سبحانه وتعالى الحوادث كلها إلى يوم القيامة، مع أن الحوادث تحدث دائما، بعض الأشياء كثير من الأشياء تحدث ويستحدثها الناس بعد أن انتهت نصوص الكتاب والسنة، الوحي الذي نزل من السماء انقطع، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم انقطع، والحوادث إلى يوم القيامة لا تزال تحدث، وتخرج معاملة جديدة، ويصنع الناس أعيان جديدة. كيف يحكم العلماء على هذه الأعيان ويبينون حكمها من الجواز والحرمة والوجوب وغيره؟ كيف يصلون إلى هذا؟ يصلون إلى هذا بمراعاة هذه المعاني، ينظرون إلى الأوصاف التي توجد فيها، هل توجد فيما أباحه الله أو فيما حرمه. وخذ كل ما صنعه الناس وكل ما استحدثوه وكل ما أوجدوه من المعاملات ومن البيوع والبيعات ومن الرهون والتأمينات ومن الصناعات الحديثة، كل الأشياء التي يفعلها الناس مما لا يوجد ذكره صريحا في الكتاب والسنة، لكن له حكم في شريعة الله عز وجل. كيف ذلك؟ بمعرفة هذه الخلة التي فقدها أهل الجاهلية، وهي معرفة الجامع والفارق. ننظر في هذه المسائل ماذا يوجد فيها من المعاني، إذا وجدناها مطابقة للمعاني الشرعية الموجودة في كتاب الله عز وجل التي تعلقت بها الإباحة فهي مباح، وإذا وجدناها مخالفة لها في الأحكام فإنها مخالفة لها في الأوصاف فإنها كذلك تخالفها في الأحكام. ولا يقال إن شرع الله عز وجل انتهى والأحداث تتجدد فكيف تشمله، يقال تشمله بهذه المعاني، بمعرفة الجامع والفارق، بمعرفة الأوصاف التي تقتضي المساواة والأوصاف التي تقتضي المخالفة. ومن أشهر الأمثلة المثال الذي يتكرر دائما في كتب الأصول في المجالس العامة، هو إلحاق المسكرات بالخمر. الله عز وجل نص على تحريم الخمر في كتابه، وسبب تحريمه هو الإسكار المذهب للعقل المفسد لتصرفات الإنسان. فإذا وجدنا بعض الأشياء التي استحدثت مما لم ينص عليه في الكتاب والسنة وهي تفعل هذا الفعل وما هو أكثر منه، تذهب بعقل الإنسان مع أنها لا ذكر لها في القرآن، فلا يمتري العلماء أنها في حكم الخمر. فالمخدرات هذه مع أنها لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمتري عالم أن حكمها حكم الخمر في التحريم. لماذا؟ لأنها تفعل بصاحبها كما يفعل الخمر بشاربه، فكانت الوصف الذي يقتضي الوصف في هذه ومطابق للوصف في تلك فاقتضى أن يكون الحكم واحدا، وهذا معرفة الجامع، يعني الوصف الذي اقتضى الجمع بينهما هو الإسكار. وإذا لم يوجد الحكم واحدا يكون الفرق كذلك مختلفا، وهذا من أعظم الأشياء التي يتميز بها فقهاء الإسلام، وهو معرفة الجامع ومعرفة الفارق، وبه تتميز حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن الله عز وجل ذم الأعراب والمنافقين بأنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله. كيف لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله؟ لأنهم لا يعرفون الجامع والفارق، والفقيه في دين الله عز وجل لا يكون فقيها حتى يعرف هذه المسائل، حتى يعرف الجامع والفارق، ما هي الأوصاف المؤثرة وما هي الأوصاف غير المؤثرة. ولذلك في كتب في أصول الفقه، أعظم المسائل الموجودة في كتب أصول الفقه هي هذه المسائل، مسائل الأوصاف المؤثرة، مسائل العلة، المسالك التي تستنبط بها العلة والتي تميز بها العلة الصحيحة والعلة الفاسدة، ومتى يكون الإلحاق صحيحا ومتى لا يكون صحيحا، ومتى يكون الإلحاق قطعيا ومتى لا يكون الإلحاق ظنيا ومتى يكون ظنيا. ولا يصل العالم إلى أن يكون عالما حتى يتمكن تمكنا تاما من هذه المسألة، وهي معرفة الجامع والفارق، متى يلحق المسألة بهذا الأصل ومتى لا يلحقها به. ولذلك الشافعي رحمه الله الإمام الجبل الذي أسس هذا العلم اللي هو علم أصول الفقه، إنما يسمي العالم المجتهد يسميه القائس، يعني يقول وهذا الحكم في حق القائس كذا، يقصد بالقائس العالم المجتهد. العالم المجتهد هو القائس، كيف يقيس؟ يقيس بمعرفته الجامع والفارق. وأهل الجاهلية كما ذكر الشيخ رحمه الله مخالفون لهذا كله، ربما يجمعون بين ما فرق الله بينه وربما يفرقون بين ما جمع الله بينهم. ولهذا حكى الله عز وجل عنهم في القرآن أشياء من هذا، حكى عنهم أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربو الصدقات. البيع المقصود منه البيع، بارك الله عز وجل فيه، لأن كل أحد منهم يقصد إلى سلعة قصدا صحيحا فيشتريها بقصد الربح ويبيعها بكسبه وكد يده وتعبه ومعرفته وخبرته. والمرابي يستغل فقر الفقير وحاجته وضعفه فيقرضه المال بشرط الزيادة، أن يكون هذا مثل هذا، وهذا قصده الرزق الحلال، والآخر قصده استغلال ضعف المسكين وحاجته إلى القرض فيقرضه بزيادة. فقال أهل الجاهلية إنما البيع مثل الربا، فرد الله عز وجل عليهم يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هذا ممحوق البركة وهذا مبارك فيه، لا يستويان. وكذلك جمعوا فجمعوا بين البيع والربا والله فرق بينهم، وجمعوا كذلك بين الميتة والذبيحة، أوحى إليهم شياطينهم قالوا هذه ميتة وذبيحة، كيف نأكل هذه وكل منهما ميتة، كيف نأكله، ما ذبحنا بأيدينا ما قتلناه بأيدينا هو الذبيحة ولا نأكل ما قتل الله وهو الميتة. فرد الله عز وجل عليهم ذلك وبين لهم أن الميتة نجسة بسبب ما فيها من الفضلات المحتقنة، لم تتطهر لم تتزكى بإخراج الدم المحتقن فيها بالذكاة، لكنهم لجهلهم وغبائهم وبلادتهم ساووا بينها فقالوا الميتة مثل الذبيحة، ففرق الله سبحانه وتعالى بينهما. ومقصود الشيخ رحمه الله هو التنبه إلى أن من طريقة السنة من طريقة القرآن ومن طريقة أهل الإسلام مراعاة الأوصاف المؤثرة ومعرفة الجامع والفارق، فما يقتضي المساواة يسوى بينه وما يقتضي اختلاف يخالف بينه. أما أهل الجاهلية ومن سار على طريقهم فإنهم بالضد من هذا، وغالبا الحامل على ذلك هو مجرد الهوى، ينظر في الصورة الظاهرة ويقول لك ما الفرق، أنا أفعل هذه إذن أفعل هذه، فيبين له أن هذه تتضمن من المصالح ما لا تتضمنه الأخرى، يعني في باب أصل الإباحة، المباح يتضمن المصالح بخلاف المحرم يتضمن المفاسد، وفي باب المنع كذلك يبين له أن هذا الذي أبيح لا يتضمن المفاسد التي يتضمنه المحرم، فما أباح الله ما أباحه ولا أمر بما أمر إلا لما فيه من مصالح الدنيا والآخرة، وما حرم الله ما حرمه ونهى عما نهى عنه إلا بسبب ما فيه من المضار في الدنيا والآخرة. لكن أهل الجاهلية في عمى عن هذا فيجمعون بين ما فرق الله بينه ويفرقون بين ما جمع الله سبحانه وتعالى بينه، وطريقة الهدى العناية بالجامع والفارق، وهذا من حيث العموم يعني من حيث التعميمات فقط، وإلا فمعرفة هذه الأمور بتفاصيلها وبدقائقها هي من الأمور العظيمة التي هي من خاصة المجتهد في أهل الإسلام. العالم المجتهد الذي قضى عمره في تحصيل علوم الشريعة وفي فهمها ومعرفة آلاتها، هذا هو الذي يرزقه الله عز وجل هذه الملكة التامة التي يحسن بها الجمع بين الأشياء المجتمعة والتفريق بين الأشياء المتفرقة في كل ما يعرض عليه. غيره من الناس بحسب ملكاتهم وعقولهم قد يهتدي إلى الجامع في مسائل ويغفل في مسائل، ويهتدي إلى الفرق في مسائل ويغفل في مسائل، لكن العالم المجتهد القائس الذي الذي يحصل الملكة التي كل ما يعرض عليه من المسائل أو أكثر ما يرد عليه من الحالات يفرق بين ما يصلح الجمع بينه وبين ما يصلح التفريق بينه، وهو من أشرف علوم الشرع، وربما يكون ليس في الحل والحرمة فقط، ربما يكون في معرفة الفضل، في معرفة الفاضل والمفضول. وقد تقدم معنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب عن أي آية في كتاب الله أعظم، وهي 6000 آية، لولا أننا نعرف هذا الحديث ونعرف هذا الآية أينا يمكنه من كتاب الله عز وجل كله أن يستعرض في نفسه 6000 آية ويعرف أن آية الكرسي من بين 6000 آية هي أفضل آية، كيف يعرف هذا؟ لكن الله حبأ أبي بن كعب بهذه المعرفة العظيمة التي يعرف بها الجامع والفارق، يعرف أن القرآن كله كلام الله، وأنه من حيث كونه كلام الله كله معظم مقدس، يتلى فيه الصلاة، لا يؤجر الناس في قراءته، لكن يعرف أن بينها فرق من حيث المعاني المتضمنة فيها، فتأمل ما في القرآن من المعاني المتضمنة، ورأى أن آية الكرسي ورأى أن أشرف ما يتضمنه القرآن من المعاني هو الثناء على الله عز وجل بأسماء الكمال ونعوت الجلال، ثم رأى أن آية الكرسي هي أعظم آية اشتملت على أكبر قدر من هذه المقاصد، وهي الثناء على الله عز وجل بما يستحقه من الأوصاف والأسماء، فتبين له أن آية الكرسي هي أعظم آية، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. وما هو هذا العلم الذي هنأه به؟ هو معرفة الجامع والفارق، عرف أن تضمن السؤال تضمن الآية لكثير من الأسماء والصفات يقتضي أنها أفضل من غيرها، وهذا فرق مؤثر، كونها تتضمن أوصاف الله عز وجل ليست مثل سورة لا تتضمن أوصاف الله بل تتضمن الكلام على غيره. ذكرنا في مثال سابق مثلا سورة المسد، تبت يدا أبي لهب، آية الكرسي تتحدث عن الرب العظيم جل جلاله، وسورة المسد تتحدث عن أبي لهب، لا شك أن بين مضمونيهما فرق. هذا الجامع وهذا الفارق هو الذي اهتدى إليه أبي بن كعب رضي الله عنه، فهنأه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرمه أهل الجاهلية. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا من فضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.